هذا النجم دليل على المطر، هذا نجم دليل على العذاب، هذا نجم دليل على الرياح، وهكذا. الاستدلال بالأفلاك العلوية على الحوادث الأرضية، ومن ذلك أيضا قوم يتعلمون حروف أبي أباجات، أبجد هول شطي، يقصدون أن الجمع بين هذا الحرف وهذا الحرف دليل على كذا وكذا. وقوم أيضا يستدلون بالكف، يأخذ كف أحدهم ثم يقول كفك يدل على كذا، على أنك تموت بكذا، وأنك وأنك. هكذا تعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله من خلاق، داخل في تعلم السحر المذكور في الآية في قوله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه أن يتعلمه بذل فيه وقتا ما له عند الله من خلاق. ثم ذكر أن علم النجوم ينقسم إلى قسمين، علم التأثير وعلم التسيير. هذا النهي محمول على علم التأثير، وهو اعتقاد أن النجوم تؤثر، أي لها تأثير في الأرض، أنها تؤثر، تسبب رياحا تحدث، تسبب غرقا، تسبب قحطا، أو تسبب عذابا أو نحو ذلك. هذا علم التأثير، وهذا لا شك أنه محرم، الغيب لا يعلمه إلا الله، والوحي ما نزل إلا على الرسل، وما سوى ذلك وسواس الشياطين. فالذين يتعلمون ذلك ويقولون أن هذا النجم نجم نحس وشر، وأن هذا النجم نجم أنس وخير، النجوم مدبرة مخلوقة فليس لها تأثير. أما علم التسيير فلا بأس به، وهو أن يتعلموها لأجل أن يقتدوا بها. هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وقال تعالى وبالنجم هم يهتدون. فهكذا ورد حديث مرفوع من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، هكذا عند أبي داود عن ابن عباس. بإسناد صحيح، اقتبس يعني تعلم، اقتبس شعبة يعني قطعة من النجوم، وقصده بذلك أن يعلم بها الحوادث وأن يستدبل بها على الأمور المستقبلة، أنه سيحدث مرض، سيحدث موت، سيحدث غرق، سيحدث رياح أو نحو ذلك. يسمى هذا علم التسيير، من اقتبس شعبة يعني تعلم قطعة من النجوم، أي الذي هو علم التأثير، فقد اقتبس شعبة من السحر، أي تعلم وقع في السحر والعياذ بالله. فنقول علينا أن نتعلم ما ينفعنا ونترك ما لا ينفعنا، كذلك أيضا أروى أيضا من حديث قبيصة عند أبي داود رحمه الله مرفوعا أن الإيافة والطيرة والطرق من الجبت، ثم كان الذي روى هذا الحديث عوف الأعرابي وكان عالما باللغة ففسرها وقال الإيافة زجر الطير والخط الخط والطرق الخط يخط في الأرض. هذا الحديث أيضا مذكور في كتاب التوحيد، ذكر في باب الطيرة، وذلك العادة أنهم يتفاعلون ويتشاؤمون بالطيور، إذا أراد أن يذهب أو يسافر أو يتزوج أو يبيع أو يشتري ذهب يزجر الطير، إذا رأى طيرا هناك زجرها حتى تطير، فإن ذهبت عن يمينه قال هذا خير، وإن ذهبت عن شماله قال هذا شر. الطير لا يملك شيئا ولا يدل على غير، ولكن هكذا يتطير. الإيافة، إن الإيافة التي هي زجر الطير، وكذلك الطيرة، الطيرة التشاؤم بالمرئي والمسموع، التشاؤم بالأشخاص، التشاؤم بالمرئي والمسموع، وسميت بذلك لأن أكثر ما يتفاعلون به الطيور، وقد يتفاعلون أيضا بالوحوش، ينظر إذا مر به شيء من الوحوش، مر به ظبي وعل أو حمار وحش، فإذا مر عن يمينه قال خير، وإذا مر عن شماله قال شر. وكذلك أيضا يتفاعلون بالأصوات، أصوات الطيور، يدعون أنهم يعرفون بذلك الأمور المغيبة. وذكروا أن هناك قبيلة يقال لهم بنو لهب، بنو لهب يتخصصون بذلك، حتى قال فيهم بعض الشعراء خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبيا إلى الطير مرتي، وهذا غير صحيح. الطرق الخط يخط في الأرض، بعض الكهان يوهم الناس، إذا جاءه رجل قال أريد أن أبيع، أريد أن أشتري كذا، أريد أن أسافر، أريد أن أتزوج، أريد أن أطلق، أخبرني هل فيه لمنفعة؟ ذهب وخط في الأرض خطوطا، خطوطا في رمل كثيرة لا يعدها، ثم رجع يمحو اثنين اثنين اثنين وينظر الباقي، إذا بقي واحد قال خير، إذا بقي اثنان قال شر. هذا الخط يخط في الأرض. وكذلك أيضا الرمي بالحصى، بعضهم مثلا إذا جاءه من يستشيره الكهان رجم حصى في زاوية، حصى صغير، ثم أخذ يأخذ هنتين هنتين ويتفاعل بالباقي. علم تأثير النجوم محرم باطل، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله، لا يجوز العمل بمقتضاه، لا يجوز التقرب إلى النجوم، لا يجوز تقريب القرابين لها أن يذبح لها، فالذبح لها كذبح الأصنام كفر. أما علم التسيير فلا بأس به إذا تعلم ما يحتاج إليه على الاهتداء، الاهتداء إلى الطرق، معرفة القبلة، معرفة الطريق الذي تسير إليه، هذا جائز عند الجمهور هو الذي نص الله عليه. لكن التوغل في ذلك والزيادة فيه لا حاجة إليها، لأنها قد توهم ما زاد عليه لا حاجة إليه، يشغل عما هو أهم منه عن العلم النافع، وربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بمحارب المسلمين في أمصارهم. بعض الذين يتوغلون في علم النجوم يقولون هذا المحراب ليس على القبلة، هذا المسجد مائل عن القبلة ونحو ذلك، يقول إلى إساءة الظن بمحارب المسلمين في أمصارهم. وقع ذلك كثيرا من أهل هذا العلم قديما وحديثا، الذين توغلوا في علم النجوم صاروا يسببون أن بعض الناس يهدمون مساجدهم ويقولون إنها لغير القبلة مع كونها قديمة، يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين الذين خططوا مساجد في الطرق أو خططوا مساجد في المدن، فيفضي إلى أن صلاتهم باطلة مع أنهم بنوا مساجد في الأمصار كثيرة وصلوا فيها طوال أعمارهم. أنكر الإمام أحمد رحمه الله الاستدلال بالجدي، كأنه يقول لا تتوغلوا وتجعله معيارا، ولكن قد يستدل به على الجهات. الجدي القطن الذي يكون في الشمال، الجهات الشمالية في الليل في وسط الليل يشاهد فيها القطن نجم ثابت لا يتحرك يسمى الجدي، حوله نجمان يدوران صغيران يسميان الفرقدان، الفرقدان النجمان اللذان يدوران حوله، كما قال بعض الشعراء وهل نبيت عن أخاين عين داما مدى الأيام غير من أي شمامي، وإلا الفرقدان وآل نعش خوالد ما تحدث من هدامي. آل نعش سبع نجوم تدور أيضا في أهل الفلك تسمى آل نعش، يعني أربع منها كأنها نعش، فهكذا قالوا. هذا لا بأس بتعلمه لمعرفة الجهة، أن هذه جهة الشمال التي يصلى إليها، وهذه جهة الجنوب. إذا عرفنا هذا النجم عرفنا جهة الشمال وعرفنا جهة الجنوب وعرفنا جهة الشرق والغرب، فلا بأس بذلك. ولكن كأنهم كرهوا الاعتماد عليه. إنما ورد قوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، ويريد بذلك قبلة أهل المدينة. أهل المدينة قبلتهم للجنوب، فالجنوب هذا المغرب وهذا المشرق ما بينهما فإنه قبلة لأهل المدينة. لم يرد اعتبار الجدي ونحو من النجوم، ولكن إذا احتج إليه فلا بأس. أنكر ابن مسعود على كعب يعني كعب ابن الأشرف ذكره أن الفلك يدور، ولكن الواقع أن هذا الفلك أنه يدور داخل في قول الله تعالى وكل في فلك يسبحون، أي سائرة، الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم تدور في أفلاكها، كل منها بفلك معلق. أنكر ذلك مالك وغيره، أنكر الإمام أحمد على المنجمين قولهم إن الزوال يختلف في البلاد، ولكن لعلهم لم يتقلبوا في البلاد كثيرا فيعتقدون أن الزوال لا يختلف، والواقع أنه يختلف. فمثلا الآن الزوال في الرياض يكون على الساعة 12، زوال الشمس، وفي الحجاز في هذه البلاد 12:30. في مصر مثلا عندنا الساعة عندنا 1 أو قريبة منها، فلا شك أنه يختلف الزوال باختلاف سير الشمس. يقول قد يكون إنكارهم أو إنكار بعضهم لذلك لأن الرسل لم تتكلم في هذا، وإن كان أهله يقطعون به كأنهم يقولون لا تتكلموا في هذه الأفلاك حيث سكتت عن ذلك الرسل. ولا شك أن ذلك مقطوع به، أن الزوال يختلف، والاشتغال به ربما أدى إلى فساد عريض. اعترض بعضه من كان يعرف هذا على حديث النزول ثلث الليل الآخر، وقال ثلث الليل يختلف باختلاف البلاد، فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين. وهذا صحيح أن ثلث الليل يختلف، يكون مثلا عندنا ثلث الليل وفي بلاد أخرى نهار وهكذا، والنزول كما يشاء الله، الله تعالى لا يشغله شأن عن شأن. أورد هذا الحديث على ابن تيمية فشرح حديث النزول، ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، شرحه وذكر أن النزول أن الله تعالى لا يشغله شأن عن شأن. يقول معلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض الذي هو الاعتراض على الأحاديث وعلى السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين لو سمعوا من يعترض به لما ناظروه، لو سمعوا من يقول أن الليل يختلف أو أن الزوال يختلف لردوا عليه وبادروا إلى عقوبته وإلحاقه بجمرة المخالفين المنافقين المكذبين. فعل هذا لا يجوز، لا يجوز التوسع في مثل هذه العلوم، بل يقتصر على العلوم النافعة. التوسع في علم الأنساب لا يحتاج إليه، لكن إذا تعلم الإنسان شيئا يعرف به الكبائر لقول الله تعالى والذي قول الله تعالى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أي قال هذه قبيلة فلان، هذه قبيلة ثقيف، وهذه قبيلة غطفان، وهذه قبيلة تميم، وهذه كذا وكذا لتعارفوا. التوسع في علم الأنساب لا يحتاج إليه، سبق عن عمر وغيره النهي عنه، لكن طائفة من الصحابة والتابعين يعرفون ويعتنون به، كان منهم أبو بكر رضي الله عنه يعرف الأنساب. التوسع في علم النحو العربية لغة ونحوا مما يشغل عن العلم الأهم، توسع فيه أناس وأكثروا وألفوا فيه مؤلفات وشغلهم عن ما هو أهم منه، وتوسع فيه آخرون ولم يشغلهم عما هو أهم. الوقوف معه يحرم علما نافعا، الاشتغال بالنحو كثيرا يحرم من العلم النافع الذي هو علم الشريعة. ذكرنا اعتراض ابن عبد البر على الذي يقول أجل العلوم علم النحو مقيم الألسن، أن أجل منه مقيم الأديون الذي هو علم الديانة. كره القاسم بن مخيمرة علم النحو، وكأنه يريد التوغل فيه والاشتغال به كثيرا، أكره علم النحو، وإلا فإن فيه فائدة لما ذكرنا، حتى أن الذي لا يعرفه يجعل الفاعل مفعولا وبالعكس، ولا يفرق ولا يميز بين ما هو فاعل أو مفعول أو نحو ذلك، فلا بد أن يتعلم حتى يقيم لسانه وحتى يفهم كلام الله وكلام نبيه وكلام أهل العلم. هذا الذي القاسم المخيمرة يقول أوله شغل وآخره بغي، وذلك لأن الذين اشتغلوا به كأبي حيان وغيرهم من المتقدمين اشتغلوا به، فصار في علم النحو كلام كثير وخلافات، خلافات كأنها خلافات الفقهاء في الأحكام، يريد التوسع فيه أنه بغي. أكره أحمد رحمه الله التوسع في معرفة اللغة وغريبها، وأنكر ذلك على أبي عبيد، أنكر توسعه في ذلك، وقال إنه يشغل عما هو أهم منه، ولكن فيه فائدة، فأبو عبيد عالم جليل، القاسم بن سلام رحمه الله، وهو أول من كتب في غريب الحديث، كتابه مطبوع في 4 مجلدات، اسمه غريب الحديث، الكلمات الغريبة، ومن جملتها الحديث الذي مر بنا، فسر الإيافة والطرق والجبت، فسرها في غريب الحديث، وكذلك أيضا غيرها من الكلمات التي جاءت في السنة في الأحاديث النبوية. وفسرها أيضا غيره، فسرها الزمخشري في كتاب الله اسمه الفائق، والخطابي في الغريب، والحربي في غريب الحديث، وتوسع في ذلك ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر، وذلك شرح لهذه الكلمات التي وردت في السنة، كما أنهم أيضا فسروا الكلمات الغريبة في القرآن. يوجد في أوامش بعض المصاحف تفسير الكلمات التي قد تخفى على العامة. الناس في هذه الأزمنة ليسوا كالأولين، يحتاجون إلى أن يفسر لهم ما يكون غريبا عليهم. أنكر على أبي عبيد، ولهذا يقال إن العربية بالكلام كالملح بالطعام. العربية يعني النحو، النحو بالكلام كالملح في الطعام، أي يقتصر من النحو على ما يقيم اللسان فقط لا على زيادة. الطعام إذا كثر فيه الملح لم يستسغ أفسد، فكذلك هذه اللغة إذا أكثروا فيها من هذا علم النحو فإنه يشغل عما هو فيه. يؤخذ من الملح ما يصلح الطعام، ما زاد على ذلك فإنه يفسده. كذلك أيضا تكلموا على علم الحساب، قالوا يحتاج منه إلى ما يعرف به حساب الفرائض، قسمة التركات والوصايا، قسمة الأموال التي تقسم بين المتحكين الزائد على ذلك، مما لا ينتفع به إلا في مجرد رياضة الأذهان وصقالها لا حاجة إليه، يشغل عما هو أهم منه. توسع كثير في الحساب، في علم الحساب، وشغلهم عما هو أهم منه. يقتصر من علم الحساب على الشيء الذي يحتاج إليه، يعني كعلم الضرب والقسم، وكذلك ما يلحق بذلك. ونكتفي بهذا، والله أعلم.